إلا أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بهجرة أخرى لا تنقطع أبداً، مستمرة ودائمة ما دامت حياة العبد، دائمة ما دامت شمس النهار. فقال له جل وعلا: والرجز فهجر، والرجز فهجر. في أول سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. هجرة دائمة، هذه الهجرة هي الأعظم وهي الأفضل عند الله وهي الأحب إلى الله وهي الأوجب والأوكد على كل مسلم ومسلمة، وهي الأشق على النفس وهي الأصعب على العبد. هجرة ما سوى الله، هجرة ما كان لغير الله، هجرة ما هجر الله، هجرة ما سوى الله، هجرة ما كان لغير الله، هجرة ما هجر الله. في مسند الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الهجرة أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تهجر ما هجر ربك عز وجل. أي الهجرة أفضل؟ أن تهجر ما هجر ربك عز وجل، أن تهجر ما هجر ربك عز وجل. فأنت أخي الحبيب يجب عليك أن تهاجر إلى ربك، أن تهاجر إلى الله عز وجل، وأنت في بيتك مع أهلك مع عشيرتك تهاجر إلى ربك، أن تهجر المعصية وأهلها، أن تهجر الإثم، أن تهجر المعصية والعصاة، أن تهجر البدع والمبتدعين، أن تهجر الشرك والمشركين، أن تهجر الترف والمترفين. في صحيح الإمام مسلم بسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا هو المهاجر، من هجر ما نهى الله عنه. وفي صحيح الإمام البخاري بسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهاجر من هجر السيئات، المهاجر من هجر السيئات. هذا هو المهاجر الحقيقي الذي يهجر السوء والسيئين، الذي يهجر الشر والأشرار، الذي يهجر الفساد والمفسدين. المهاجر الحقيقي الذي يهجر موارد السوء، يهجر مسالك السوء، يهجر موارد الهلكة، يهجر مواطن الفتن، يهجر منازل الفجار، لا يجالسهم، لا يسمع لهم، لا يقعد عندهم. بهذا المعنى يجب أن تهاجر إلى ربك في كل يوم، تهاجر إلى الله في كل ساعة، بل في كل نفس من الأنفاس يجب عليك هجرة لله تعالى، أن تهجر الرجس كما هجره حبيبك صلى الله عليه وسلم. والرجس فاهجر، فسر بطرق الشرك الأوثان، وفسر بطرق الإثم المعصية، وفسر بطرق العمل الذي يؤدي إلى عذاب الله، إلى سخط الله، إلى غضب الله، وفسر بترك العمل الذي يقرب إلى النار، وفسر بترك أي عمل يترتب عليه وعيد. هجرة هذه الأعمال، هجرة كل الأعمال التي يترتب عليها تهديد، التي جاء فيها وعيد من عند الله عز وجل. والرجس فاهجر، هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أيها الأخوة، معصوم صلى الله عليه وسلم، أمره والرجس فاهجر. هذا الأمر لا يستلزم أنه صلى الله عليه وسلم تلبث بشيء من ذلك. صلى الله عليه وسلم لم يقع في شيء من ذلك، لم يقع في شيء من الرجس، لم يقع في شرك. صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين، لم يقع في شرك، لم يقع في معصية، لم يقع في عمل يؤدي إلى غضب الله وعذابه وسخطه، لم يقع في عمل يقرب إلى النار، لم يقع في عمل يترتب عليه وعيد وتهديد. الإشكال فينا نحن، ما منا من واحد أو واحدة إلا فيه أو فيها شيء من الرجس. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ما منا من أحد إلا وفيه شيء من رجس، نوع أو نوعين أو ثلاث أو أكثر أو أقل، شكل من أشكال الرجس. ألا فامتثل أمر ربك والرجس فاهجر. أيها العبد، طالما فيك حياة هذا الهجر لا ينتقل أبدا ولا يبطل، واجب عليك على كل مسلم وعلى كل مسلم، تمتثل أمر ربك أن تهجر الشهوات وأهلها وأماكنها، أن تهجر الشهوات وأهلها وأماكنها، أن تهجر الشبهات، الشبهات وأهلها وأماكنها، أن تهجر مواطن الفتن، أن تهجر أعداء الفضيلة، أن تهجر أعداء القيم والمثل، أعداء الأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم متمما ومكملا صلى الله عليه وسلم. اهجر أعداء الفضيلة، أعداء القيم والمثل والأخلاق، اهجر الذين يخوضون في آيات الله بغير علم، اهجر الذين يتقولون على الله، الذين يفترون على الله الكذب، الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هؤلاء يجب أن يكون بينك وبينهم مفاصلة، يجب أن يكون بينك وبينهم مهاجرة، وهي المفاصلة والمصارقة والمتاركة والمقاطعة. أعظم ما يكون هذا الهج، وأكبر ما يكون، وأحب ما يكون إلى الله أن تهجر ما سوى الله، أن تهجر ما كان لغير الله، أن تهجر ما هجر الله، أن تهجر السيئات، أن تهجر ما نهى الله عنه، كل ما نهى الله عنه. وهذه هي الهجرة الدائمة التي لا تنقطع أبداً. في مسند الإمام أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة. هذا هو الشاهد من الحديث: ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة. ومعلوم أن باب التوبة مفتوح إلى أن يغرغر العبد، أن تبلغ روحه حلقومة. باب التوبة مفتوح إلى أن يغرغر العبد، أو إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فكذلك الهجرة لا تنقطع أبدا إلى أن يغرغر العبد، أو تطلع الشمس من مغربها. وما التوبة، وما التوبة إلا هجر وترك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وشهر الله المحرم من الأشهر الحرم التي سن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصيام. في جميع الأشهر الحرم الأربعة، في حديث الرجل الباهلي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم انصرف ثم جاءه على رأس السنة، يعني أتى إليه بعد سنة من إسلامه متغيرا الهيئة ضعيفا البلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي غيرك وكنت حسن الهيئة؟ قال: يا رسول الله، ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل، يعني صام كل السنة، ما أفطر يوما واحدا من أيام السنة، ما ذقت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لما عذبت نفسك؟ لما عذبت نفسك؟ صم شهر الصبر ويوما من كل شهر، يوم من كل شهر. فظل الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زدني زدني، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، يعني لا تتم، لأنه لا يجوز أن يتم العبد شهراً إلا رمضان. أكثر ما يكون يصوم النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، وكان يصوم إلا قليلاً، لا يتم شهر أبداً إلا رمضان. فصم من الحرم واترك، صم بعضها واترك بعضها. فمن الأشهر الحرم شهر الله المحرم الذي نحن فيه، وقبله شهرين ذي القعدة وذي الحجة، والشهر الرابع شهر رجب. وشهر الله المحرم فيه يوم عاشوراء، سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام ذلك اليوم، وبين فضله أنه يكفر السنة الماضية، وقال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت قابل لأصومن التاسع، ليخالف أهل الكتاب. فلنحرص أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به واتباع أثره صلى الله عليه وسلم، والاستنان بسنته، والإكثار من الصيام في هذا الشهر وفي الأشهر الحرم بقدر ما نستطيع. اللهم اجعل هذا العام عاما مباركا علينا أجمعين، وافتح لنا فيه من بركاتك ورحماتك، واجعله سخاء رخاء، أمنا أمانا، سلما سلاما على أمة الإسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم نفس همومنا، اللهم نفس همومنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم توفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.